فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. وإذا أطلق كلام الله يقصد به القرآن، مع أن الله تعالى يتكلم، ومن صفاته أنه يتكلم متى شاء وفي أي وقت شاء، يتكلم كل ليلة إلى مضى ثلث الليل الآخر، وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ينزل إلى سماء الدنيا كما قال صاحب هذا القصر: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول النبي فيقول، يعني أن الله يقول وأن الله يتكلم، بخلاف ما يقوله بعض طوائف من المسلمين إن الله تكلم في الأزل وأن الله تعالى بعد ذلك لا يتكلم، يعني شريط، يعني تسجيل، تكلم من قبل وأما الآن لا يتكلم. هذه عقيدة باطلة. الله يتكلم متى شاء وفي أي وقت شاء، ينزل كل ليلة فيقول، هذا كلام عربي، هذا كلام سيد الخلق. ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، ماذا يقول؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بالله عليكم يا إخوان اسمحوا لي أن أقف هنا قليلا، وما كنت أردت أن أتكلم على هذه النقطة. الله جل وعلا يقول: هل من داع فأستجيب له أو من مستغفر فأغفر له؟ يقول البعض: الله تعالى لا يتكلم وإنما رحمة الله تعالى تتكلم. أرحمة الله تقول: هل من داع فأستجيب له؟ رحمة الله تقول هذا. هل من مستغفر فأغفر له؟ رحمة الله تقول هل من مستغفر؟ أم أن الباري جل وعلا الذي يغفر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب: استغفروني أغفر لكم؟ رحمة الله لا تقول استغفروني أغفر لكم. رحمة الله ليست هي التي قالت غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وإنما الله جل وعلا العظيم الجليل الغفور الرحيم من رحمته ولطفه بعباده ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول، يناجي عباده عندما يبقى ثلث الليل الآخر، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم. لله رجال، لله رجال يدعون المضاجع، يشتغلون بالركوع والسجود والابتهال للرب جل وعلا، جباههم في التراب تخشى من يوم العقاب. لله رجال عندما علموا أن الله تبارك وتعالى ينزل في هذا الليل في هذا الوقت يؤخرون صلاة الوتر، لا يصلون صلاة الوتر بعد صلاة العشاء فورا، وإنما يؤخرونها إلى ثلث الليل الآخر عندما يبقى ثلث الليل، يركعون ويسجدون ويتضرعون كما قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا تتجافى الجنوب من الجنوب من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لا يلزم ذلك. لو قمت أيها المسلم وصليت لله ركعتين وسجدت لله سجدات وأوترت بركعة واحدة وابتهلت هذه الفرصة عندما ينزل الرب جل وعلا النزول الذي يليق بجلاله، وعندما يخاطب الله جل وعلا عباده المتقين المؤمنين: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ وينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله، وأنا أقول كما قال السلف نزولا يليق بجلاله، بمعنى أننا لا نشبه نزوله، لا نقول نزول الله كنزول الخلق، الخلق عاجز، الخلق قاصر. لو أردنا أن نقارن بيني وبين السلطان، سلطان من سلاطين الدنيا، لوجدنا فارقا بيني وبين السلطان من سلاطين الدنيا لا أشبهه في كثير من الأمور، وليس عندي ما عنده من الأمور، فكيف بالخالق جل وعلا؟ له صفات تليق به لا تشبه صفات الخلق، ولذا لا تنظر ولا تفكر في أن تقارن بين نزولك ونزول الله تعالى ولا خلقك وذات الله تعالى، وإنما عليك أن تعتقد بأننا قاصرون ناقصون، والله تعالى ذو الجلال والله تعالى ذو الكمال، ينزل كما قال السلف على الوجه الذي يليق بجلاله. وبهذا نعلم أنه لا تشبيه، فضلا عن تمثيل، لا تشبيه ولا تمثيل، وإنما اجتمعنا في كلمة النزول فقط، لكن نزول الله على الوجه الذي يليق به، نزولي القاصر العاجز الضعيف الذليل الذي أمره بيد الله على الوجه الذي يليق به، كذلك نزول دابة من دواب الأرض غير بني آدم، نزولها ليس كنزولي لأن لها نزول يليق بها ولي نزول يليق بي. أنا لي جارحة، لي يد، هذه يد تشبه هذه اليد على الوجه الذي خلق الله آدم عليه، القط له يد على الوجه الذي خلقه الله للقط، الأسد، السب وما إلى ذلك. إذن الصفات ليست واحدة في تشبيه وتمثيل، وإنما الاجتماع في مجرد اللفظ فقط، نزل استوى على الوجه الذي يليق بالله. ينزل ربنا عشية يوم عرفة وعباده بوادي النعمان أتوا من كل نصف ومن كل قطب، بيض وسود، عرب وعجم، يهرعون إلى ذاك الموقف، إلى أرض عرفة عند جبل عرفة، يتجمعون في ذلك اليوم، ومن لم يشهد هذا الجمع لا حج له، الحج عرفة. يتجمعون في هذا الموضع، يدعون، يبتهلون، عليهم أزر وأردية، حاشر الرؤوس، حال واحد، الكبير والضعيف، الصغير والعظيم عند الله في ذلك اليوم سواء، كأنهم في أرض المحشر يوم القيامة، حفاة عراة، لأن الله يجمع الخلق يوم القيامة ويخرجهم من مقابرهم، أجدادهم، يجمعهم في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار في هذا اليوم، حفاة عراة غر الحشفة زالت خلفتها، الجلد التي تسترها تعود في ذلك اليوم، الرجال والنساء، الدواب وبنو آدم، الكل في هذا الموطن. فنحن نجتمع يوم عرفة في أرض عرفة بأزر وأردية، فإذا ما كانت عشية يوم عرفة والخلق مجتمعون في هذا الموضع، يخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الرب جل وعلا ينزل ويقول يقول للملائكة: يا ملائكة، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. هذا القول يقوله الله عشية يوم عرفة. الله تعالى يقول ما شاء، والله تعالى يتكلم متى شاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمر نقوله ونبينه، ونعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى متكلم. وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه في السنة السادسة يريد مكة معتمرا، اغتسل، لبس إزاره ورداءه، لبس عليه، أتى إلى ذي الحليفة، أبار علي، صلى ما قدر الله له، نوى أن يعتمر، نوى العمرة. العمرة عبارة عن أربع أشياء: إحرام من الميقات، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حلق أو تقصير. النبي نوى العمرة من ذي الحليفة آبار علي، وصل إلى قرب مكة، أتى إلى موضع يسمى الحديبية. الحديبية الموضع يسمى اليوم الشهيثي. صلى صلاة صبح، صلى صلاة صبح، وكان إذا صلى صلوات الله وسلامه عليه استقبل الناس بوجهه يصلي في هذا الموضع، وإذا ما سلم عن يمينه وشماله جعل ظهره إلى القبلة واستقبل الناس. هذا ديدن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يبقى مستقبلا القبلة، وإنما يستدبر القبلة ويهلل ويسبح ويكبر، وله أذكار معلومة يذكر الله تعالى بها، وعلم أصحابه أن يذكروا الله بها. استقبل الناس، جعل ظهره إلى القبلة، قال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أريد أن تتأمل في هذه الجملة: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ متى؟ لما صلى صلاة الصبح على إثر سماء، يعني نزل مطر قليل وهم بالحديبية، فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هل يدرون ماذا قال الرب؟ من يعلم ماذا قال الرب إلا المرسل من قبل الرب، إلا من يتنزل عليه الوحي من الرب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا اليوم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الكواكب لا تؤثر، الكواكب لا أثر لها، وإنما المؤثر هو الله، والذي ينزل السماء المطر من السماء هو الله، يأمر فينزل القطر، ينزل القطر المطر بالمدينة، وإذا به غزير ناحية الحر الغربية، ناحية هذا الموضع لا شيء، ناحية المطار غزير، فوق المطار أخضر، ينشئ الله السحاب الثقال، وينشئ السحاب الثقال، وملائكة هي التي تزجر السحب، تأمرها بأن تذهب تمطر في الحرة الغربية ولا تمطر هنا، وتمطر في المطار وفي بريدة والحائل، المطر غزير وغزير وغزير بأمر الله لا بالنوم. النوم لا يتصرف، النوم لا يقضي شيء، الله يقضي ولا يقضى عليه، الله الفعال لما يشاء ويختار. وقد ذكر الإمام النووي في كتابه المبارك الصالح، الكتاب الذي لا ينبغي لمسلم يقرأ ويكتب لا يعرف هذا الكتاب، كتاب النووي رياض الصالحين، رياض الصالحين، كتاب مبارك. يا مسلم يا أخي، القرآن لا بد أن يكون في دارك، القرآن يكون في بيتك، أنت مسلم، هذه رسالة الله، هذا كلام الله، هذا كتاب الله. بيتي لا يوجد فيه قرآن، لا أنا ما أقرأ ولا أكتب، لا تقرأ ولا تكتب، التسجيل موجود، البيت يعدم من تسجيل لقرآن لكلام الله، كلام الله لا يوجد في بيوتنا، كلام الله لا نسمعه في دورنا، كلام الله تعالى بعيد عنا، هذا أمر لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. ماذا في بيتي وأمراضي وأمثالي؟ أنا أدخل بعض الدور، فإذا دخلت بعض الدور أضافني وأكرمني وأدخلني في صالون الاستقبال، وإذا بمكتبة طولها 10 أمتار، عرضها 5 أمتار، وإذا بمجلدات مرصوفة، ما هذه المجلدات؟ ما شاء الله، ما هذا الكتب؟ ما هذه الكتب؟ لا يا أخي، هذه ما هي كتب متأسف، ما هذه؟ قال هذه أشرطة فيديو يزينها في المجلس. بالله عليك، أشرطة الحصري رحمة الله عليه، عبد الباسط عبد السلام صمد، فلان وفلان من القراء، أسمعنا شيئا من ذلك؟ والله متأسف، ما عندي قرآن. مسلم، هذه نوعية مسلم آخر الزمان، مسلم آخر الزمان، هذا شكلنا وحالنا ووضعنا. كتاب حديث رياض الصالحين، كتاب فيه رسل، أخلاق، آداب، لا يوجد عندي. ولذا أقول ينبغي يا أخ أن يكون عندي وعندك كتاب رياض الصالحين. ذكر في كتاب رياض الصالحين، كتاب متوافر في جميع مكتبات العالم الإسلامية، لا تقف على أي مكتبة إسلامية وتقول له أنا أريد رياض الصالحين النووي إلا ويخرج لك هذا الكتاب مجلد لطيف. أنا أعتقد أن المؤمن إذا فتح وقرأ مقدمته لا بد أن يمر عليه إن شاء الله من أوله إلى آخره لعذوبته ولجمال أسلوب النبي ولما تضمن من فوائد وأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي حديث أن رجلا ممن كان قبلنا يمشي في فلاة، يمشي في صحراء، وإذا بسحابة فوق رأسي، فلما نظر إليها وإذا بصوت، صوت يتكلم يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، صوت يزجر السحاب يأمره بأن يذهب إلى حديقة فلان من الخلق، الرجل مسافر تبع السحابة وإذا بها تنساب وتنهال في شراج في طرف الأرض عند حرة، وإذا بالماء يصب، وإذا بالماء يسيل على حديقة. أتى الرجل وإذا برجل بمسحاته يجر الماء إلى هذا الجدول وإلى هذا الحوض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فلان ما اسمك؟ وإلى بالاسم الذي سمعه في السحابة. بعدما تأكد من الاسم قال له: يا عبد الله، أنشدك الله، أنت هذا الزرع إذا أثمر ماذا تصنع في ثمرته؟ قال له: أنا أقسمه ثلاثة أقسام، قسم لي ولأولادي وآلي، القسم الثاني أتصدق به، الثالث أعيده في المزرعة. ولهذا استحق أن يسير السحاب إليه. اسقي حديقة فلان، حديث صحيح، ليس بخزعبلات ولا بكلام فارغ، وإنما هو كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المطر الله جل وعلا هو الذي يسيره لعباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية: يوم الحديبية هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الشاهد من هذا الحديث قال الله تعالى، الله يتكلم، الله متكلم، الله له ذات، الله له صفات، ذات الله لا تشابه ذوات الخلق. لا تتصور أي صورة تقول هذه صورة الله. لله ذات تليق به، لله صفات تليق به. إن اشتركنا في الاسم والمسمى ولكننا لا نشترك في الحقيقة. الله يغضب، الله يفرح، الله ينزل، الله يضحك، الله يعجب، كما قال صاحب هذا القبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم كان في فلاح ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. كلام واضح. فقال، قال يعني نام نومة القيلولة ظهرا في ظل شجرة، ولما استيقظ وإذا براحلته قد ذهبت. أين ذهبت؟ لا يدري، لا يعلم. فتحقق الموت وأعاد الكرة، يريد أن يموت وهو نائم، فاستيقظ وإذا براحلته على رأسه، أعادها الله إليه. فقال الرجل من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هكذا قال رسول الله. الله يفرح بتوبة العبد، لكن هل فرح الله كفرحي؟ لا. الله تعالى يفرح الفرح الذي يليق بجلاله. الله يغضب جل وعلا ويضحك الضحك الذي يليق بجلاله، لا تؤول، لا تحرف، يضحك على الوجه الذي يليق به. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: يضحك ربك، يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا يقتل الرجل ويدخل الجنة يضحك. سمع هذا الكلام رجل أعرابي، الأعراب على الفطرة، الأعراب في البوادي على نية سليمة، ولهذا الصحابة يريدون أن يأتي الأعراب ليسألوا رسول الله. طبعا قبل الكهرباء الحياة المدنية راحت إلى البادية يا أخي، اليوم لا بادية، ما في البادية في الحاضرة، ما في البادية في الحاضرة، وربما ما في البادية أكثر من الحاضرة، إن كان تلفزيون موجود، وإن كان أشرطة موجودة، وإن كان أغاني موجودة، وإذاعة موجودة، وكل ما يريده في البادية موجودة، يأخذ معه على سيارته ويتوكل على الله إلا ما شاء الله. فالأعراب البوادي على فطرة سليمة ما لم يتغير، فإذا تغير بسم الله الرحمن الرحيم يريد أن يأتي بما مضى قبل 50 عام في يوم واحد، هيا يقضي إلا ما شاء ربي. أعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ ربنا يضحك؟ قال النبي: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. الضحك الذي يليق بجلاله لا يؤول ولا يحرف ولا يغير، فالله موصوف بصفات الجلال والكمال، صفاته لا تشابه صفاتنا، كلامه لا يشابه كلامنا. الله تعالى يتكلم بما شاء، تكلم بالقرآن، ولهذا نقول القرآن كلام الله. وصف الله جل وعلا هذا الكلام بأنه أحسن الحديث، لا حديث كالقرآن، ولا فضل لكلام على القرآن، القرآن كلام الله. يا أخي، إذا قرأت حرف من القرآن كتب الله تعالى لك بكل حرف 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انظر في هذه الآيات، هذه السورة المشتملة على 3 آيات، كم حرفا فيها، وثق بأن الله تعالى يكتب لك بكل حرف 10 حسنات. ولهذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قلت ألف لام ميم كتب الله لك 30 حسنة، الألف 10 حسنات، اللام 10 حسنات، الميم 10 حسنات. أيوجد كلام أفضل من كلام الله؟ لا يوجد. إن قال لي قائل أنا أعرف ورد، ذكر، دعاء تلقيته من بعض الشيوخ، هذا الورد، هذا الذكر، هذا الدعاء، قال لي من لقنني هذا الدعاء بأن هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة. أتقبل هذا الكلام؟ الجواب لا يقبل على طول الخط. هذا الكلام مفترى، هذا الكلام مكذوب على الشيخ. هذا الورد، هذا الذكر، هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون، وأفضل من كل تسبيح وتحميد، ومن القرآن، ومن القرآن بهذا النص، ومن القرآن 6000 مرة كلام مخلوق. صلاة الفاتح، صلاة الفاتح جوهرة الكمال، أفضل من القرآن 6000 مرة. يا من لا يخاف الله، يا من لا يتقي الله، كلام الله أفضل من كلام الخلق. وتقول أنت إن جوهرة الكمال أو إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. يا جماعة، جماعة من أعداء الله تلبسوا بلباس الإسلام، ذهلوا لما رأوا الفتوحات الإسلامية، لما رأوا المسلمين، لما رأوا العرب الذين يعيشون في هذه الصحراء القاحلة. كما ترى ملك ملك الروم، ملك فارس، ملك العجم، ملك الخب، خلال 50 عام، خلال 100 عام قرن على أكثر تقدير. وإذا بالعرب في جزيرة العرب يبلغون إلى شارلمان ملك فرنسا، يبلغون إلى المحيط الأطلسي. أعداء الله لما رأوا هذا الوضع ذهلوا، ماذا يفعلون؟ نصر مؤزر. أبلغكم يا إخوان أنه في حروب اليرموك الروم كان عددهم 200,000. جيش خالد ابن الوليد عدده 30,000، 30,000 يقابلون 200,000، 100,000 مدججون بالسلاح، سيوف من ذهب، سيلة هو لا يعلمها إلا الله. المسلمون منهم الراجل منهم الراكب على فرس، يقابلون هذا العدد العظيم. وإذا بالله ينصرهم، لأنهم نصروا دينه، لأنهم أرادوا الموت فأعطاهم الله الحياة، لأنهم أرادوا النور للخلق، لأنهم أرادوا أن يعلموا دين الله وهديه وشرعه. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعزهم الله، ذهل الناس، الخلق كادوا للمسلمين. ماذا يكيدون؟ ماذا يفعلون؟ القوة لا تقابل القوة. جرب، وجدوا أن القوة لا تنفع. ماذا يصنعون؟ تلبسوا بلباس الإسلام، أرخوا اللحى، كبروا العمائم، لازموا المساجد، أظهروا الصلاح والتقوى. هذا الكلام الذي يقول لك حقيقة، حقيقة. بعد ذلك وثق الناس فيهم، يقرأ قرآن، يتكلم كلام رسول الله، يتفقه في دين الله. والناس إنما يخدعون من هذا الجانب. فلما تمكنوا أدخلوا السم في الدسم، من قال كذا فله كذا، ومن قال كذا فله كذا، ومن قرأ هذا الدعاء له كذا وكذا. وإذا قال هذا الدعاء يتلقف هذا الدعاء 70,000 ملك. 70,000 الملك يعطونها 70,000 ملك. 70,000 الملك يصعدون إلى السماء، وكذا وكذا، لثواب كلام قليل ثواب كثير. إلى أن بلغوا إلى حد أنك تبلغ درجة، هذه الدرجة إذا بلغتها سقط عنك التكليف، لا تعبد الله، أنت قد بلغت اليقين. هذا كلام واقع حقيقي. أعادوا الناس للجاهلية الأولى، أعادوا الناس للجاهلية الأولى. وإذا أردت أن أضرب لك مثل، الأمثال عندي كثيرة، أضرب لك مثل بما تعلم وما تسمع، أضرب لك مثلين فقط، المثلان طريان حيان موجودان الآن. المثل الأول قصة نشرت لنا منذ شهر ووضعت في المصاحف، وضعت في المصاحف وتلقاها المجتمع المسلم. خلاصة القصة: فتاة مرضت، نقلت إلى فرنسا ما برئت، إلى بلجيكا ما برئت، إلى مستشفيات العالم ما برئت. ثم ماذا؟ لما يئست نامت، ولما نامت أتتها السيدة زينب في النوم وأعطتها ماء، فشربت الفتاة الماء، ولما شربت الفتاة الماء برئت وقامت وصحت. ثم ماذا؟ هذه القصة ليكتبها كل واحد منكم 13 مرة وينشر، إن لم يكتبها، إن كان غني يفتقر، إن كان موظف يعجل، إن كان كذا كذا. والله أنا موظف ما أبغي يعجل، أكتبها 13 مرة في 13 مرة في 13 مرة. الكتابة لا تهمنا، وإنما الذي يهمنا العقيدة التي فيها أن السيدة زينب خرجت من قبرها وأعطتها ماء، يعني أن السيدة زينب تتجول في العالم وتعطي هذا ما يشرب وهذا ما يشرب وهذا ما يشرب. ثم زعاف هدم، الله هو الذي يعطي، السيدة زينب لا تعطي. السيدة زينب ماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها، واسكنها الله تعالى فسيح جنانه، سيد الخلق قد مات صلى الله عليه وسلم. اذا اردنا ان نسلم عليه نقف عند قبره، اذا وقفنا على قبره وسلمنا عليه اسمع ما قال النبي. النبي يقول: من سلم علي عند قبري رد الله، رد الله علي روحي، رد الله علي روحي، فأرد عليه السلام، أرد عليه السلام. لما مات صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، بيت عائشة، بيت عائشة من لبن، البيت موجود إلى اليوم، الطين التراب موجود إلى اليوم داخل هذا الحاجز، حجرة عائشة قائمة واقفة باقية. قبر النبي هكذا، الرأس من ناحية الغرب والرجلان من ناحية الشرق، خلفه أبو بكر، الرأس من ناحية الغرب عند كتف النبي والرجلان من ناحية الشرق، عمر خلف أبي بكر، الرأس عند كتفي عمر، الرجلان من ناحية الشرق. ولهذا أنت تأتي وتقف أولا هنا وتسلم على سيد الخلق، وبعد ذلك تمشي خطوة وتقابل رأس أبي بكر وتسلم عليه، تمشي خطوة وتقف على رأس عمر وتسلم عليه. يا جماعة، لما مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه دفن في بيت، هذا بيته وهذا بيت السيدة فاطمة ابنته، حصل خلاف في الرأي، حصل خلاف في الرأي. السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي بكر: أنا أريد ميراثي من أبي، أنا أريد ميراثي من أبي، أنتم ترثون أباكم، أنا أريد أيضا أن تعطوني ميراث أبي. قال لها أبو بكر رضي الله عنه: يا ابنة رسول الله، سمعت رسول الله يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. غضبت فاطمة. عاشت السيدة. الثاني علم ينتفع به، الثاني ولد صالح يدعو له، الثالث صدقة جارية، بنى دار أوقفها، بنى مدرسة أوقف كتاب، الناس يأخذون هذا الكتاب يستفيدون به، الولد يرفع يديه يدعو لوالديه، علم ورثه علمه، هذا الذي يبقى للميت. والله لو لم يغسل، لو لم يكفن، لم يصلى عليه، لو لم يحمل على الأعناق إلى المقابر، لو لم يحفر له القبر، لو لم يوضع في القبر، لبقي جيفة منتنة أمام الخلق. هذا يخرج من قبره ويعطي ما حتى يبرأ المريض. هذه دسائس يا إخوان، دسيسة أخرى نعيشها الآن في واقعنا وفي بلادنا الإسلامية، وهي قصة عبد الله بن السلطان. قصة عبد الله بن السلطان، دعاء نصف شعبان أو نصف رجب. عبد الله بن السلطان، أولا اعلم أنه رجل خرافة، لا يعلم في الصحابة من يسمى عبد الله بن السلطان أبدا. ما قصة عبد الله بن السلطان المزعومة المكذوبة المفترى التي لفقها أعداء الله، والتي رواها في المجموعة المباركة، كتيب يسمى المجموعة المباركة، الذي رواها اسمع الراوي، الراوي عبد باشا، عبد باشا نصراني، يعني عبد باشا نصراني. النصراني يخبرنا بقصة عبد الله بن السلطان. ما هي خلاصة القصة؟ القصة عبد الله بن السلطان فاجر، داعر، خمار، زاني، لا يصلي، لا يصوم، لا يعمل خير، إلا ليلة النصف من شعبان. عبد الله بن السلطان ليلة النصف من شعبان يتوضأ ويصلي ويدعو بدعاء النصف من شعبان، اللهم يا ذا المن. خلاص، مات عبد الله بن السلطان والنبي حي. نزل ملك من السماء يأمر النبي أن يذهب إلى دار عبد الله بن السلطان. النبي مأمور لا بد أن يأتمر. كذب كذب، هذا الخبر لا يوجد في البخاري ولا مسلم ولا في أي ديوان من دواوين السنة، وإنما هذا موجود في كتيب ملفظ يسمى المجموع المبارك. ذهب النبي إلى عبد الله بن السلطان، طرق الباب، قالت المرأة من يطرق دار من لا يصلي ولا يصوم ويزني ويفعل ويفعل؟ قال النبي أنا رسول الله، أمرني الله جل وعلا أن أسيع وأجهز عبد الله بن السلطان. جهز النبي عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويزني وليس له عمل صالح إلا ليلة نصف شعبان يضربها ركعتين ويزني. خلي بالك يا أخي، لا نكون مغفلين يا مسلمون، تارك الصلاة كافر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الزاني يقام عليه الحد. الحد في الإسلام إذا كان سيب يركب، إذا كان بكر يجلد. امتثل رسول الله، غسل ابن السلطان، كفنه، حمله وصلى عليه، ذهب به إلى المقابر. اسمع، وروي النبي يمشي على رؤوس أصابعه من كثرة الزحام. زحام من؟ الملائكة نزلت من السماء تشيع عبد الله بن السلطان. يا جماعة انتبهوا يا مسلمون، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتفقه في دين الله، علينا أن نميز بين الغلط والسمين، علينا أن نعرف الصحيح من المكذوب. الملائكة تنزل تشيع من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يقوم بطاعة الله. المهم قبره رسول الله، وبعدما قبره النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى دار عبد الله بن السلطان. يا أمت الله تعالى، عبد الله بن السلطان إيش كان يفعل حتى أمرني الله بأن أفعل كذا؟ قالت عبد الله بن السلطان فاسق فاجر زاني خمار، لا يصلي لا يصوم، إلا أمر واحد فقط. ما هو هذا الأمر؟ إذا كانت الليلة النصف من شعبان صلى ودعا بهذا الدعاء. فتعلم النبي من امرأة عبد الله بن السلطان. أتدري ماذا نقول؟ سبحان الله، الله على كل شيء قدير يا أخي، الله على كل شيء قدير. يدخل كافر النار، يدخل من لا يصلي النار، لو تاب وأناب وعاد إلى الله يدخل الجنة. مخيريق يهودي أسلم يوم أحد، تصدق ببساتين، قال لا إله إلا الله، ذهب إلى معركة أحد، قتل في سبيل الله يومها، ما صلى لله ركعة، ما سجد لله سجدة، وصار شهيد. ما أدرك الوقت الذي يصلي فيه، ما أدرك الوقت الذي يعبد الله فيه. ولكن هذا عبد الله بن السلطان الفرية الشخصية المزعومة المكذوبة، ما يصلي أبدا، لا يصوم أبدا، ليس له عمل صالح إلا ليلة النصف من شعبان. نقبل هذا الكلام ونضعه فوق رؤوسه، هذا خزي، هذا عار، هذا كذب، هذا افتراء من أعداء الله تبارك وتعالى. حتى نتثبت يا أخي، لا تصلي إلا إذا كانت ليلة النصف رمضان شعبان، رمضان مقبل لا تصوم. ما دام دعاء عبد الله بن السلطان يحسن لك الخاتمة، إلزم هذا الباب واسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشاهد أعداء الله وراءنا، أعداء الله خلفنا. أعداء الله تعالى لما علموا قوة المسلمين دخلوا وشاعوا وكذبوا وافتروا واختلقوا وأتوا بقصص وأمور وأحماء أحوال وأخبار حتى يبعد المسلمين عن دينهم. وآخر ما أذكر لك، آخر ما أقول لك لتعلم الواقع والحقيقة، أن أعداء الله وراءنا إلى اليوم. في القرن التاسع الهجري أو العاشر الهجري أتى رجلان نصرانيان وأقاما في طيبة وسكنا قبلة المسجد وأظهرا الصلاح والتقوى، يصومان يصليان يتصدقان يلازمان المسجد. الناس وصفوهما بصالحين، ملك من ملوك مصر، وزيره نور الدين الشهيد الزنكي. السلطان رأى رؤيا في المنام، رأى سيد الخلق في المنام ورأى رجلين، والنبي يقول له أنقذني من هذين. الليلة الأولى استيقظ دخله هم، الليلة الثانية تتكرر الرؤيا، الليلة الثالثة تتكرر الرؤيا. دعا وزيرا: أنا منذ ثلاث ليالي أرى هذه الرؤيا كذا وكذا وكذا. قال: اذهب إلى طيبة، تعال المدينة وانظر علك ترى صورة الرجلين. المهم ألخصها لك: عمل ضيافة المدينة قبل 10 سنوات بها موضع يسمى دار الضيافة. دار الضيافة المقيمون في المدينة يعرفونه. دعا جميع من بالمدينة في ذلك الوقت، العدد ليس بعدد كبير، نظر عندما يخرج الناس ما رأى الصورتين، اشتد عليه الأمر. قال له الوزير: أعد الكرة وأعلن في الناس أن لا يتخلف أحد. أعاد الكرة الضيافة ولم يرى الرجلين، نادى في الناس: هل تخلف أحد؟ اسمع. قالوا: نعم تخلف رجلين صالحين تقيين ورعين، يتصدقان يصومان يصليان لا يدخلان في الناس. قال: علي بهما. وإذا بصورتي الرجلين اللذين رآهما في المنام، في المنام ارتبني من هذين. ذهب إلى دارهما، دخل الحجرة، انتمس ما وجد شيء، رفع الفراش وإذا بكوة، والكوة من البيت إلى قرب القبر، يريدان أن يأخذ جثمان رسول الله. وما علم أن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. يصليان ويحفران من تحت الأرض ويأخذان جراب إلى البقيع يكبان التراب. أمر بقتلهما وأمر بحفر هذا الخندق، هذا الشباك، إلى الأرض، ووضع فيه الرصاص. ونحن نعرف الرصاص يسمى سجيف الأرض.